والظاهر يرجع إليه في حالة ما إذا كنت من عادتي أبيع الكتب ولا ما أبيع، هذه مسألة عاد ثانية، مسألة أصولية، بس عشان أبو عبد الله ما طيب دعوة على من بيده العين، طيب دعوة هذا الأصل أنه لي الكتاب، لي ختمي وعليه تعليقاتي، كتابي الختم هي بدل الأصل، يدل على أن ما هو قرينة، يدل على أن الأصل كتابي. ما الذي أخرجه من ملكي؟ نحتاج إلى مخرج يعمل بالظاهر، إذا كان قوي، إذا كان من عادتي والله أنا أبيع الكتب اللي عليه خاتمي وعرف تداول الناس هذا وعرفوه عني، يتعارض الأصل مع الظاهر، إذا قوي الأصل يقدم، إذا قوي الظاهر يقدم على الأصل، لأنه يكون متأخر عن الأصل، الظاهر يكون متأخر عن الأصل، لأن جرت العادة أن يبيع، ما المانع أني بعت الكتاب من ضمن ما بعت. لكن إذا ما عرف أن يبيع مثلا مكتبة حكومية عامة وجل الختم وبيع في المكتبات، يبنى على الأصل. وين ترجع الغاص على حد ولا على خاتم فرط هذا في الشراء مفرط. ولذلك الان اصحاب التحري من اهل المكتبات يشترون كتب فيها ختوم وياخذون سند من المكان الذي بيعت منه، ان المحل هذا اجتمعت لجنه وقررت ان المكتبه ليست بحاجه الى هذه المجموعه من الكتب باسمائها كذا وكذا وتوقيع اللجنه، وهذا يجيبون أحيانا، والغالب أنهم على البركة ما يجيبون شيء ولا مش الفائدة المزور الآن الآن يمسحون الأختام، وشون يزورون أختام يمسحون أخذ عكس المطلوب. الآن يجيبون كتب من مكتبات عامة وعليها أختام يمسحونه، هم يزورون الختم الحين، لأن ما يستفيدون من تزوير الختم. لا يمكن أن يزور ختم في حالة ما إذا كان اسم صاحب الختم من المشاهير، فيقال هذه نسخة فلان، نسخة فلان تضاعف قيمته، أو يزور توقيعه شيء من هذا. ها؟ قد لا يكون عليها تعليقات، لا بس الاسم يكفي الآن، لأن المسألة مسألة مظاهر. أقول الإيجار الآن اللي عندنا في مصر. شو؟ أقول الإيجار. هذه كان يكتبون المدة مفتوح، ما العقد كذا هو موقع من أول. العقد بعد. تكون المدة معلومة. إيه لا بد تكون المدة معلومة. أحسنكم الشيخ، مسألة الغصب يقطفون الغصب.